فإنه لا يكون حرام، بل كل ما أسكر كثير كثيره فقليله حرام من أي نوع كان، سواء كمل أنا أو غير أنا.